قول يا عادي وإيه يعني، وتملى أنا قلبي يوجعني، وبصبر نفسي وأقول عادي، ويدوب قلبي بيبدأ ينسى، ألاقي قدامي تقول لسه جوايا فضالك حاجة ناقصة، وخلاص سامحيني المرة دي. حد قالك إني ممكن أبقى ليك أنا سد خانة، لما تحتاجني تلاقيني واقفة جنبك باستماتة، وأما تبقى مش عايزني تقولي يلا بالسلامة. مين اللي قالك إني هقبل أعيش معاك تاني بإهانة؟ كان زمان عشان بحب ضعفت قلت مفيش كرامة، مشيت معاك طريق طويل آخرتها رجعت أنا خسرانة. وما تبقى مش عايزني تقولي يلا بالسلامة.